الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بسم الله الرحيم. يقوم وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين، هذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو البراء من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون. وعدم التبري من المشركين والعياذ بالله كفر بالله العظيم، فيجب أن يتبرى الشخص المسلم. لو قال الشخص إن عبادة الأوثان حق نقول هذا كفر، ولو قال الشخص إن الديانة الهندوسية حق نقول هذا كفر، وهكذا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن أعظم جهاد المشركين بالسماع هو القرآن العظيم. الله يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولأن سماع القرآن يؤثر على قلوب المشركين، قال المشركون بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لذلك من أعظم أبواب الدعوة لغير المسلمين هو إسماعهم كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكثير ممن هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بمجرد سماع القرآن، لأنه يخاطب القلب. وإذا كان المشرك لا يفهم القرآن لكونه غير عربي فيتأثر بإذن الله من ترجمته. فخير وسيلة للدعوة إعطاء القرآن مترجم لغير المسلم العربي، لأن القرآن الله وصف بأنه سلطان، أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، فهو نشر القرآن وسيلة دعوية حكيمة لا تعنيف فيها، شرعية، ويفتح القلوب. نعم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. في فرق بين التولي والموالاة. التولي يعني نصرة الكفار وإعانتهم على المسلمين وتصحيح مذهبهم، وهذا الكفر. من يتولهم منكم فإنه منهم. والقسم الثاني الموالاة، وهذه فسق وليست بكفر. ومعنى الموالاة حب المشركين لدنياهم، مثل شخص جاره عنده سيارة جميلة فينتظر مثلا هذا الكافر حتى يخرج وينظر إليه ويركب هذه السيارة الفارهة، هذا من حبه للدنيا، هذا من حبه للمشركين من أجل الدنيا. وكذلك مثلا يحب المشركين من أجل النظام الذي عندهم، أو التطور الدنيوي، وهكذا. فهذا لا يجوز،

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. إنما لا يجالس الشخص أهل البدع ولا يصاحبهم. وصاحب البدع أعظم من صاحب المعصية. صاحب البدع والعياذ بالله يرى أن الدين ناقص فهو يريد أن يكمل الدين ببدعته، ما صاحب المعصية فيفعل لا على نقصان الدين وإنما عن هوى في معصية الله ثم يعود بإذن الله. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: البدع بريد الكفر. نعم. فإنه جاء في الأثر، وقال بعض السلف قلما أن صاحب بدعة يتوب والعياذ بالله. نعم. فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. نعم. يدل على أن السلف ينهون عن زيارة أهل البدع. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة. نعم. إلهي نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.